وين شيء للعالم وين وين شيء للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين شيء للعالم سر العشرة ما علي غيره وين دربه خلني يا خويا اشوفه خلني اشوفه ولو حضرة اخيرة والله حيرة يمكن اعذر خي واقدر ظروفه يمكن اعذر خي واقدر ظروفه وين عباس البطل وين وين عباس البطل وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين وين شيء للعالم وين وين شيء للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين خويا قلب يا كتر خيا تركته شلون عفته من حني ظهرك وجشح باللون يا وضع النار يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف بابي يقضر خويا قلب يا كتر خيك تركته شلون عفته من حني ظهرك وجشح باللون يا وضع النار يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف بابي يقضون وين لث المعمعة وين وين لث المعمعة وين خويا يا حسين خويا وين وين شيء عليه ولي ما يشوف طايح على العلقم يا ليل جفوف وين اخويا البشدت حاضر معروف يرعب الخوف دلني وين المشرع وصولي معروف هذا سور العيلة يا حسين هذا سور العيلة يا حسين خويا يا حسين خويا يا وين وين شيء للعالم وين وين شيء للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين خويا اللي وعد من قطرة الماي فتت حشاي ما نريد الماي بس يرجع لي يا حضن حال اليتامى حال بلواي يا رجواي من يردنا يا كفين للمدينة من يردنا يا كفين للمدينة هذا سور العيلة يا حسين هذا سور العيلة يا حسين خويا يا حسين خويا وين وين شيء للعالم وين وقع سور العشيرة مالي غيره وين دربه خلني يا خويا اشوفه خلني اشوفه وله نظرة اخيرة والله حيرة يمكن اعذر خي واقدر ظروفه يمكن اعذر خي واقدر ظروفه وين عباس البطل وين وين عباس البطل وين خويا يا حسين خويا وين وين شيء للعالم وين شيء للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين خويا قلب يا كتب خيك تركته شلون عفته من حني ظهرك وجه شاح بالله يا وضع النغر يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف احبابي يقضون ولا في المعمعة وين ولا في المعمعة وين خويا يا حسين خويا يا وين وين شيء خويا بالسلام دعمي ومكسوف ولي ما يشوف طايح على العلقمي ليل جفوف وان اخويا بالشدد حاضر ومعروف يرعب الخوف دلني وين المشرع اوصل لي معروف دلني وين المشرع اوصل لي معروف هذا سور العيلة يا حسين هذا سور العيلة يا حسين خويا يا حسين خويا وين وين شيء عليك ياللي وعد قفرة الماي فتت حشاي ما نريد الماي بس نرجع لنا يا عظم حال اليتامى حال بلواي يا رجواي من يردنا يا كفيل للمدينة من يردنا يا كفيل للمدينة ونار تلهب قصة يا ويل ونار تلحب الصياوين خويا يا حسين خويا يا حسين وين وين شيال العالم وين شيال العالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين خويا اللي وعد قطرة الماي فتت حشاي ما نريد الماي بس يرجع لنا يا عظم حال اليتام حال بلواي يا رجواي من يردنا يا كفيل للمدينة من يردنا يا كفيل ونار تلهب الصياوين ونار تلهب الصياوين خويا يا حسين خويا وين وين شيء على العالم وين شيء على العالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين قلت شهرين وقع سور العشيرة مالي غيره وين دربه خلني يا خويا اشوفه خلني اشوفه وله نظرة أخيرة والله حيرة يمكن اعذر خي واقدر ظروفه يمكن اعذر خي واقدر ظروفه وين عباس البطل وين وين عباس البطل وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين وين شيال العالم وين شيال العالم وين خويا يا خويا قلب يا كتر خيك تركته شلون عفته من حني ظهرك وجه شاحب اللون يا وضع النغر يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف احبابي يقضون ولا في المعمعة وين ولا في المعمعة وين خويا يا وين اخويا بالسلام دامي ومكسوف ولي ما يشوف طايح على العلقمي ليل جفوف وين اخويا بالشدد حاضر ومعروف يرعب الخوف دلني وين المشرع اوصل لي معروف هذا سور العيلة يا حسين هذا سور العيلة يا حسين خويا يا حسين خويا